بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: ثم يفيض وحل به ما بقي إن حلق. هذا الكلام وارد في بيان أعمال الحاج في ما بعد وقوف بعد رميه للجمرة. تقدم أنه يرمي الجمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر، كان عنده ما ينحره، ثم يحلق ثم يفيض. فإذا أفاض أي أتى بطواف الإفاضة حل له ما بقي من المحرمات عليه بسبب الإحرام، وبقي والذي بقي محرما هو الصيد والنساء هكذا. وهذه الواجبات التي تكون يوم العيد إن فعلها كلها ثم أتى بطواف الإفاضة بعد ذلك خلاص، فهذا قد حصل له التحلل الأكبر. وإن لم يأتي بها وإنما أتى بطواف الإفاضة وحده فإنه لا يتحلل التحلل الأكبر، وإنما عليه الدم إن أتى هذا الذي قلنا بأنه يحل، هو الصيد والنساء على الوجه الذي تقدم تفصيل الكلام فيه. هذا ما يتعلق، وقد كنا بحثنا في موجب التحلل الأكبر، هل هو طواف الإفاضة أو فعل الواجب الذي يجب يوم العيد، وانتهى النظر في ذلك إلى أن التحلل الأكبر متعلق بفعل آخر واجب مما يفعل يوم العيد. هذا ما انتهى إليه الكلام، هذا هو يجب أن نتمسك به في هذا المقام موافقة لرأي المالكية في هذا الشأن. إذن فمن طاف ولم يحلق فإنه لا يحل له ما ذكر، ومن طاف ولم يسعى لا يحل له ما ذكر. فمن أتى بهذه كلها على تمام حصل له التحلل الأكبر وانتهى الأمر. هذا ما يتعلق بهذا الفرع وما أطين التفقه فيه، ما أشرنا إليه من أن التحلل الأكبر متعلقه الواجب الذي يفعل يوم العيد، فإن أتى بها كلها حصل له ذلك، وإن لم يأتي فإن طواف الإفاضة لا يحقق له التحلل الأكبر، لأن الواجب ما زال لم يأتي به، الواجب الكامل في هذا اليوم لم يأتي به كان تمام. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الآخر: وإن وطئ قبل الحلق فدم بخلاف الصيد. الآن دخل في التفاصيل المخالفات. قلنا بأن التحلل الأكبر يحصل بالصورة التي تقدم بيانها، لكن ربما يحدث الحج مخالفات في هذا المقام، فيأتي هذا الفعل المحرم عليه قبل الحلق، هو فعل رمى ولكنه قبل أن يحلق، لكنه رمى وطاف كذلك، رمى وطاف ولكنه لم يحلق، فأتى النساء أو صاد الذي تقرر في حكمه أنه عليه الدم في إتيانه النساء، وإتيان النساء هنا يشمل الفعل والمقدمات، حتى لا يظن ظان بأن هذا محصور في الجماع، لا، الجماع والمقدمات حكمها في هذا المقام واحد، والعقد إذا عقده أيضا فاسد. فالأمور الثلاثة التي تعلقت بالنساء ما زال حكمها على ما هو عليه، فإن رمى وطاف طواف الإفاضة ولم يحلق ثم إنه أتى بهذه المخالفة فإن عليه الدم، وإن صاد قالوا بأنه لا شيء عليه، خففوا عنه إذ رأوا أن هذا الفعل في ميزان الشرع غير هذا، وهذا الضرب من الأمارات أو من المعالم الفقهاء يأخذون به، العلامة وهذا الأمارة وهذا المعلم الفقهي الفقهاء يأخذون به. أقصد بذلك أن الشرع إذا كان قد وضع حكما مشددا في أمر ووضع حكما دونه في أمر آخر فإن هذا يدل على أن هذين الموضعين يختلفان في الأحكام الجزئية المتشعبة. وأنت إذا تتبعت الشريعة تجد أن هذا الأمر قائما بالدين قائما بعقل الفقيه لا ينفك عنه. فعندما يقررون أحكام الربا يقررونها على أصل التشدد فيتشددون في المناطات والأمارات والمآلات تأثرا بتشدد الشرع في الحكم الأصلي، وهذا تجدونه مسطورا في الكتب الفقه خاصة المالكية. وإذا كان الشرع قد خفف في أمر وبناه على غير ما بنى عليه الفرع الأول فإنهم أيضا يتأثرون بذلك فيخففون فيما قد يطرأ من جزئيات في هذا المقام. ألا ترى مثلا أن الغرر في باب البيوع إذا قام بالمعاملة يقضون بفسادها يحكمون بفسادها لأن الشرع بنى البيوع على الكياسة والمشاححة وطلب الحقوق على تمام، فروعي هذا الأمر في المناط في هذا المناط وغيره من المناطات التي تتعلق بها الأحكام. وفي النكاح ليس الأمر كذلك، فإن الغرر مثلا في الصدق لا يتشددون فيه لأن الشرع بنى النكاح على المكارمة والإحسان، وهذا الضرب من الاعتبار عند الفقهاء أمر قائم بعقولهم، وهذا مما يعتبر من مقومات العقل الفقهي أن العقل الفقهي عقل له خصوصيات، هذه الخصوصيات يصنعها هذا الضرب من الاعتبارات التي لا تنفك عن نظر الفقيه لا تنفك عن نظره. فمتى وقع النظر في جزئية فإن هذه الأمور ترد على ذهنه فيتمسك بها في بناء الحكم. ولذلك تجد أنهم يفرقون بين الأحكام مع وجود نفس المناط نفس العلة، ويدفعون القواعد في بعض المواضع ويقبلونها في بعض المواضع، وكل هذا ياتونه وعينهم على اعتبار الشرع لذلك الموضوع، هل شدد فيه هل تساهل فيه هل اعتبر فيه التخفيف واعتبر فيه الرخصة إلى آخر ما هنالك. وهكذا يكون العقل الفقهي مصوغا على وفق بنية الشريعة. ومن هنا قرروا في هذا الذي ذكر أن يخففوا في جزاء الصيد، قالوا هذا ليس لا يبطل الحج، فرأوا بأن هذا أن يقضون فيه بأنه لا شيء، ويرون في هذا الفعل أيضا الدم، وهذا انفتح باب من أبواب التوجيه فقط للناظر في الصناعة الفقهية. قد يعارض في هذا من يعارض ويناقش من يناقش، ولكن الأساس صحيح، لأن عدم انطباق القاعدة على الجزئية لا يدل على فساد القاعدة، وإنما يدل على الاختلال في الشروط أو وجود المانع، وهذا لا يضر القاعدة. فإذا قررنا مثلا هنا أن الفقيه إذا شدد الشارع في موضع لزمه أن يتشدد، وإذا خفف لزمه أن يخفف، ثم رأينا فرعا فنظرنا فيه فخرجناه على هذه القاعدة، ثم إنه لم يسلم لنا هذا التخريج، فهذا يدل على فقد شرط أو وجود مانع، وهذا لا يضر بالقاعدة ولا يؤثر فيها، قاعدة سليمة. خلاصة الكلام أن هذا ما تقرر في هذا الفرع، وهذا هو المسلك الفقهي فيه، وهذا هو وجه التوجيه في التفريق بين هذين الأمرين في هذا المقام. الفرع الآخر كتأخير الحلق لبلده، كذلك أيضا مما فيه الدم، وقد ذكر في الحاشية جملة من هذه المخالفة وما يقضى به فيها، وارجعوا إليها وانظروا فيها فإنها جارية على نفس التخريج المذكور. ثم قال: كذلك أيضا مما فيه الدم أن يؤخر الحلق إلى بلده. معروف أن الحلق له زمانه، زمان الحلق محصور محدد، وهو كم؟ ما هو زمان الحلق المشروع؟ ها؟ فقط، هذه هي، هذا هو زمان الحلق. فإذا فات هذا الزمان فات زمانه وفات وقت آدائه. إذن فسواء رجع هذا الرجل إلى بلده أو كان مقيما بمنى ولكنه أخر الحلق إلى أن مضى وقته، فإن عليه الدم، لأنه كما هو معروف في هذا الباب أن ترك الواجبات في باب الحج تجبر بالدم أو بما في حكمه، أما في باقي العبادات فإنها تتردد بين حالين: إما أن لا يكون فيها قضاء ولا فدية ولا كفارة، وإنما يصير الإنسان آثما وينتهي الأمر، وإما أن الشارع قد وضع لذلك قضاء. هنا لا قضاء، لم يجعلوا له القضاء، هذا الذي فات زمانه ليس له قضاء، وإنما حكموا فيه بالدم، أن هذا هو الأصل في هذا الباب. ورمزية الدم وسريته كونه مما يتقرب به أمر عميق في عقول الأمم ونفوسهم، وهو أعلى أنواع القربات حتى عند عباد الأوثان. ولذلك فإن هذه العادة عادة تشمل من يتقرب إلى الله ومن يتقرب لغير الله. والدمح هذه رمزيته خطيرة جدا، وإن كان البعض يظن أنه من أجل أكل اللحم فليس كذلك، فإنه إذا صحبت عقيدة معينة فإن ذلك يخرجه عن العادة ويدخله في مرتبة العبادة، ولذلك كان أمره خطيرا. الذبح إذا كان مقصود منه العادة وهو أن يأكل الإنسان اللحم فهذا من باب المباحات، لكن إن جمعه بعقيدة معينة فإن الأمر حينئذ يكون خطيرا جدا. وبهذا فإن صرف الذبح من غير أن يكون ذلك على أساس شرعي لشيء معين هذا أمر قد يؤثر في بقاء الإنسان على عبادة الله. نعم سنذبح للعقيقة لكن هذا مشروع، قد يذبح الإنسان للعيد لكن هذا مشروع، كل ذلك ليس للولاد وليس لكذا، وإنما المقصود منه أن هذه شعيرة يتقرب بها إلى الله تعالى شكرا للنعمة. هكذا خلاصة الكلام، أن هذا الدم الذي يشرع في مثل هذا له رمزية. تعرف دابا أن كثيرا من هذه المعارف التي في الأديان السماوية توجد في غير الأديان السماوية، مما يثير الكثير من البحث عند الدارسين لثقافة الأمم وعقائد الأمم وعلم الاجتماع وما يسمى بالسيميائيات، العلامات التي تكون عند الأمم فتدل على أمور عقادية وأمور غارقة في التاريخ وما شبه ذلك. على كل حال هو يعتبرونه أمرا له رمزيات، وكل ما له رمزيات فهو سمة، أي علامة على أمر مستور أمر مخفي. والدارسون لعلم الاجتماع يشتغلون بمثل هذا، يشتغلون به في كل ما يفعله الناس مجتمعين. هذا خلاص. إذن فالدم هنا في الإسلام أنتم تعلمون خطورته، وأن الإسلام ينظر إلى أن صرفه لغير ما شرع له قد يكون له تأثير في الإيمان والعقيدة والعبادة. هذا الشخص إذا أخر هذا الحلق ولم يحلق حتى مضى هذا الزمان فإنه يتقرب إلى الله تعالى بهذا الفعل، فإن فعله فهذا هو الذي وجب عليه. ولكن هل الدم يرفع التأثيم أو لا يرفعه وفقط يجبر الوجوب؟ الظاهر من كلامهم أن الدم وظيفته الجبر وليس رفع الإثم، وهذا محل بحث ونظر، لأن كيف يمكن أن يكون الشيء محكوما به من أثر فعل ثم يبقى إثمه ويترتب عليه؟ مثلا أنت الآن لم ترمي حتى فات زمان الرمي، فأتيت بالدم فذبحت هذا الهدي وقربته إلى الله تعالى بنية الجبر، هل هذا الآن يوجب رفع الإثم أو لا يكون إلا جبرا للواجب؟ الظاهر من كلامهم الملكية في نصوصهم أنهم يعتبرون أن الدم للجبر فقط وليس لرفع الإثم، وهذا محل مناقشة فقهية، إذ المعهود فيما جعله الشرع عوضا عن شيء من أمور الشرع أن يكون رافعا للإثم، أن لا يبقى معه الإثم، هذا هو المعروف. والفرع إذا خرج أو بني على غير ما هو معهود في بنية الشريعة فإنه يعتبر قولا ضعيفا. هكذا إذا فالدم هنا للجبر وليس لرفع الإثم، محل بحث فقهي يمكن أن يستقصى في شأنه. الفرع الآخر وتأخير الإفاضة للمحرم، كذلك أيضا مما يترتب عنه الدم أن هذا الحاج أخر طواف الإفاضة إلى أن دخل شهر محرم، وإيقاعها جميعها وإيقاع طواف الإفاضة جميعه في محرم هو متعلق الحكم والذي تعلق به الحكم. أما إذا كان قد فعل بعضه مثلا أتى بطواف كله في شهر ذي الحجة ثم صلى الركعتين في شهر محرم فلا شيء عليه، لكن إذا أتى بهذا الآن بطواف الإفاضة في شهر محرم هل فسد حجه أو لا؟ أو عليه الدم فقط؟ فقط. وإن وقع هذه العبادة في شهر محرم فهذا لا يقضي بالبطلان. قد بحثنا عن توجيه هذا الفرع فلم يتبين إلا أن الحج عبادة واحدة، وفعل جلها في الوقت مع فعل بعض منها في الوقت قد يسير ذلك كله أداء. وليس الفقه يا فتى هو أنك تقرأ نصا وتخوض في دلالته اللفظية، إنما الفقه هو أن تستطيع أن تحدث وقائع ونوازل ثم بعد ذلك تستطيع أن تنزل عليها شرع الله تعالى وتستدعي القواعد والأدلة فتخرج بحكم شرعي دقيق في حقها مثل هذا الفرع الآن. هذا الفرع توجيه ليس بالهين، أنه تعارض فيه أمران، الأمر الأول أنك أخرجت العبادة عن وقتها فكيف تصح؟ والعروف أن الحج أفعاله الأصل فيها أنه لا قضاء فيها، إذا فات زمنها الحقيقي فإنه لا قضاء فيها، هذا هو الأصل، فكيف يمكن أن يخرج الزمان الذي هو مشروع لهذه العبادة ثم بعد ذلك نصححه؟ أين الموافقة التي قرأناها في الأصول؟ ألم تقولوا أنتم أنفسكم درستم بأن الصحة ما هي؟ موافقة ذي الوجهين الشرع، أليس هذا هو ما قرأتموه؟ موافقة ذي الوجهين الشرع، فأين موافقة الشرع هنا؟ وقد فعل في غير زمانه، هل ما فعل في غير الزمن المشروع يعتبر موافقا للشرع أو مخالفا للشرع؟ هو مخالف للشرع. إذن الوجه الممكن في هذا المقام هو أن نقول بأنه موافق للشرع باعتبار أن هذه العبادة قد فعلت في وقتها بالتبعية كما في صلاة ركعتين في الوقت والباقي خارج الوقت. إذن هذه السحب التبعية. ومثل هذا ليس بالأمر الهين أن يفتى به أنه سيسند حينئذ إلى اجتهاد مبتناه على الإلحاق بعبادة أخرى. والإلحاق بعبادة أخرى يجب أن تعلم بأن فيها بحوث تتعلق بالتوقيف، لم يقول بأن العبادة توقيفية وإنما هو توقيفي. الأصل فيه أن ننتظر التوقيف. ما معنى التوقيف؟ أن الشرع يجدب أذنك هكذا ويزرك، يقول لك هاي صلاة الظهر لتوقف، وقفك عليها وبينها لك كأنما إنسانا سألته عن شخص معين فجاء بك وقال لك هذا هو فلان، هذا معنى التوقيف. فإن كان الشيء يتعلق بالتوقيف يجب عليك أن تنظر أن يأتي الشارع ويزرك حتى يقول لك هذا هو الحج، هذا معنى التوقيف. فما دام لم يأتي ليوقفك معنى ذلك أن عليك أن تسكت، أنه لا يمكن لك حينئذ أن تحكم ما لم يأتي ويزرك ويوقفك يوقفك على الحكم. التوقيف هكذا. وهذا في حقيقة مجاز، أن الشرع لا يجي ويوقفك كما يوقف بوجه الحسي، لكن إذا لم ينزل النص فهو لم يوقفك، وإذا نزل النص فقد وقفك على الشيء بالإخبار والإنباء والبيان. ولهذا إذا قال وقد وقفنا الشرع على هذا الحكم معناه أنه بينه لنا بالنص، ولكن إذا أردت أن تفسر التوقيف فهذا المعنى ينصرف إلى ما ذكر من حال الحس المذكور الذي ذكرنا. هذا وجه هذه المسألة. وعلى كل حال فهكذا يخرج هذا الفرع، وذو الرغبة في المزيد من البحث عن مسالك أخرى يمكن أن ينظر فيها. لا، هو الدم هذا غير جبر للتأخير، جبر للتأخير لأنه أخره، والتأخير هنا مجمع عليه أنه حصل، لكن هل نصححه؟ يمكن بالتبعية مثلا. التأخير مجمع على أنه حصل وهذا يترتب عنه الدم، ولكن تصحيحه هو اللي فيه الإشكال. أما الدم أمره بين أنه تابع لمناطي وهو التأخير، لكن هذه الحالة الأخرى وهي الصحة هي التي تجر الذهن هنا إلى التأمل. نعم، يلزمه التأخير مخالفة وإخراج للشيء عن وقته، وهذا في ترك واجب. وترك الواجب ما هو؟ الواجب يتركب من الزمان والمكان والفعل. فإن لم تفعل فقد تركت الواجب، وإن لم تفعله في مكانه فقد تركت الواجب، وإن لم تفعله في زمنه فقد تركت الواجب. فالواجب متروك سواء تركته بالكلية وترك الفعل، أو فعلته في غير محله، أو فعلته في غير زمنه، فهذا كله ترك، لأن الزمان والمكان داخل في ماهية الفعل، هذا معروف. ذلك إذا كنت تبحث عن حقيقة صلاة الظهر لينبغي أن تغفل على أنها يدخل فيها الزمان، وإذا كنت تبحث عن صلاة الجمعة يدخل فيها الزمان والمكان، فلا تصح إلا في مكان معين، ولا تصح إلا في زمان معين، ولا تصح إلا بهيئة معينة، ففيها الفعل أي الهيئة، وفيها الزمان، وفيها المكان، لا بد من ذلك. الحج كذلك. على كل فهذا هو ما تقرر في هذا الفرع الآخر. ورمي كل حصاة أو الجميع لليل كذلك أيضا مما يترتب عنه الدم تأخير حصاة. هو كان يرمي بالنهار، كان يرمي بالنهار وكان يرمي، ولكنه بعض الحصيات أخرها فلم يأتي بها متوالية، ولم يأتي بها على وجه الاسترسال والتتابع، أو أخرها حتى الليل فرمى، فهذا إذن عليه لأنه أخرج هذا الفعل عن زمانه ووقته فحصل له هذا الذي ذكر. إذن فدائما هنا الدم تابع يتأخر أخر أخر أخر. فكان عن ذلك هذا الحكم بلا استثناء ولا محاشات. ثم قال وإني صغير لا يحسن الرمي. هذا إذا كان هذا التأخير قد حصل لكبير أنه هو المخاطب الأصلي بأحكام الشرع قال لا بل ولو حصل هذا من صغير حتى ولو حصل هذا التأخير من صغير فإنه يترتب على فعله الدم. وقد قدمنا مرارا تكرارا أن الأسباب لا خلاف فيها بين المكلف وغير المكلف لأنها داخلة في قسم خطاب الوضع. فالصبي لو كسر شيئا يجب أن يضمنه واجب عليه أن يضمنه. ولو أنه فعل فعلا يترتب عليه ما يترتب من الشيء لا بد أن ينزل عليه ما دام ذلك الخطاب مندرجا في خطاب الوضع. وخطاب الوضع أيضا لا تخرج منه حتى البهائم. إذا كان هذا الأمر قد تعلق بمن هو مخاطب في الأصل وهو صاحبها فإن ذلك يجري في البهائم أيضا. فلو أن مثلا أطلقت غنمك وذهبت إلى أموال الناس فنفشت فيه فإنك تضمنه تقول هذا غير حيوان الحيوان فعله لا. خطاب الوضع يخاطب به الكبير والصغير والتأثير واحد ثم يخاطب المكلف الذي يتوجه إلى خطابه الولي. إذن فهذا أيضا الصبي إذا أخر عليه الدم. ولكن من الذي عليه الدم حقيقة الصبي أو الولي؟ الولي الولي هو الذي سيكون عليه الدم وهو الذي سيطلب حينئذ بأن يذبح عن هذا الولد بنية جبر هذا الفعل الذي حصل منه. قد يقول قائل والصبي في الأصل أن هذا نبع عنه نائبه فكيف تقولون بأن الصبي أخر؟ هذا مجاز لأن الذي أخر حقيقة هو الولي. لكن ما كان الحكم في الأصل متعلقا بالصبي أسند إليه دفعا للإيهام. أن رب قائل في هذا المقام يقول نحن عرفنا أن الكبير يخاطب بهذا الحكم ولكن الصبي لا نراه أهلا لهذا الأمر. ولذلك نص المصنف عليه رفعا للإيهام أي ما قد يقع في وهمك من أن الصبي غير مخاطب. وعلى كل فإن الصبي أيضا يجري عليه هذا الحكم في الأمور السابقة. أمور سابقة كل ما فعل فيما سلف وترتب عنه الدم فالصبي والكبير في ذلك على سواء بلا استثناء. ثم يخاطب الولي مقام الصبي وهذا هو الحكم الجاري في هذه الفروع بلا فرقين. الفرع الآخر نعم قال رحمه الله أو عاجز عطف على صغير والدم في ماله ويستنيب العاجز من يرمي عنه ولا يسقط عنه الدم برمي النائب وفائدة الاستنابة سقوط الإثم. الشخص الآخر الذي قد يحدث منه هذا الفعل ثم يترتب على فعله الدم هو العاجز. العاجز أيضا إذا استناب شخصا فحصل منه في الرمي هذا الذي ذكر من التفصيل حيث فرق بين الحصيات أو أخر الرمي بعضه إلى الليل ففي هذه الحالة يترتب الدم على العاجز في مال العاجز. والعاجز هنا من هو؟ هو الذي لا يستطيع أن يرميه ليس الذي لا يقدر على الوصول. هذا ليس بعاجز. الذي لا يقدر على الوصول بالطريقة العادية يمكن أن يحمل على في كرسيين أو أن يحمل بين اليدين حتى يرمي بنفسه. هذا هو الأصل. إذن ما هو العاجز؟ هو الذي كبر في سنه حتى إنه لا يستطيع أن يأتي بهذا الفعل. تعطلت جميع قواه الفعلية لا يستطيع أن يرمي لأنه لا يتحكم في يديه ويعذب إذا حتى المهم حاصل له العجز بسبب الكبار. الثاني المغمى عليه الذي وقع له الإغماء، خلاص دخل في نوبة من الإغماء كي يسميه بلغة القوم فقد الشعور، باش يبدلوا الإغماء فقد الشعور، لا يشعر بمن حوله، لا يدرك من حوله ولا يدرك من تكلم ولا كذا. ولهذه أسباب كثيرة وأحوال متعددة كما هو معروف. الإغماء. الثاني أن يكون قد حدث به مرض، وهذا المرض أقعده عن القدرة عن المشي إلى الرمي. فهذا هذه الأصناف الثلاثة وما في حكمها يقضى عليه بأنه عاجز. ما الذي جعله الشرع عوضا؟ أن يستنيب. لكن كيف يستنيب المغمى عليه؟ كيف يمكن أن يستنيب المغمى عليه؟ المغمى عليه خلاص حدث له الإغماء، كيف يستنيب؟ المهم أن يستنيب هؤلاء من يستطيع الاستنابة هناك فيرمي محله، وهذا جائز لا إشكال فيه. هل يستنيب القوي القادر؟ ملكية منعه، لا يجوز عندهم، لأن الأفعال البدنية عندهم كما هو مشهور في مذهبهم لا تقبل النيابة. الأفعال البدنية في المذهب لا تقبل النيابة، وذلك منعوا الاستنابة للقادر، فحصروا الاستنابة في العاجز. هكذا استنيبوا من يرمي عنه، يقول أنا لا أستطيع كبير أو أنا مريض، ثم ينيب عنه هذا الشخص فيرمي محله وبنيته. ويذكرون هنا فقها ربما يريده الشارح هنا أن هذا العاجز إذا جلس في محله يتحين وقت رمي النائب فيكبر، هو جالس في البيت، قال الآن أنا سيصل فلان، الآن ما كان دابا التليفون كاع مش بغي نديرو التحري ولا ما استحري، ها أين أنت الآن؟ لأن الآن غادي أنا الآن ما زلت لم أصل، لقيت مع سي محمد هضرنا شوية تما تضرب. إذا هو لا يمكن أن ما يمكن فيه اليقين لا يقتصر فيه على الظن. إذا هو يتصل به ويقول أين أنت الآن؟ قال الآن سأبدأ في الرمي، وهو ولذلك يبدأ هذا العاجز التكبير فيقدر الله أكبر، إيه ضربها ضرب الله أكبر، صادف أو لم يصادف قال حصل له الخير، فإن صادف الرمي فبها ونعمة، وإن لم يصادف خلاص أنه أتى بالمقدور عليه ويثبت له زو إن شاء الله تعالى. هذه هي الطريقة التي ذكرها في العجز كما سيقع التنصيص عليها، يكبر وهو جالس في بيته أو محله. ولكن هذا العاجز الآن لا يسقط عنه الدم لأنه لم يأتي، أنت تعرف المذهب المالكي في باب النيابة بأنهم لن ينفكوا عن تعليق الأمر بالجسم، ما غادي كما يقولوا أدب الدرجة ما يتفكوش ما كيتفكوش، إذا أصروا أصلا لا ينفكوا عن عقولهم. نعم قد تحلل عقلا من العقول الفقهية فتجد بأنه مركب من جمع من المعتقدات المعرفية، معتقدات المتعلقة بالألفاظ، المتعلقة بالمناط، المتعلقة بالمكلف، المتعلقة بالأدلة، المتعلقة بالقواعد، ثم تجمع ذلك فتستخرج منه تحليل عقلي بالتمام، وهذا يؤثر فيه لا يفكر إلا به. وربما تحلل عقل مثلا ظاهري فتجد فيه شكلا آخر من المواد يفكر بها ولا يخرج عنها، الجواز الإمكان كلها يدور عقله عليها. وبذلك فإن التحليل للعقل الفقهي يستلزم هذه الطريقة في فهمه، أن تعرف أصوله، الأصول العقادية تتعلق بالمكلف لأنها أما كتقرأ مثلا المسائل التي في المقدمة ديال جمع الجوامع، رحنا كنقرأ القواعد المتعلقة بالمكلف عندما تعرض له بعض الأحوال في بعض المقامات، كذلك ثم كنأخذ ديك العقائد، قد تكون عقيدة شعرية، قد تكون معتزلية على حسب. وهذه إذا دخلتها إلى الدماغ وركبتها فيه فأنت في حالة النظر في جزئيتها ستحضر وستحكم. وكذلك هنا لما ذكروا أن هذا مالكية، هنا لما ذكروا أن هذا قد ينيب عنه النائب وبذلك يكون هذا الفعل قد حصله النائب على وجه المتقدم، قالوا لا يسقط عنه الدم. هل ما زال ترك واجبا؟ قالوا نعم. وما فائدة هذا النائب؟ قالوا سقوط الإثم. ففرقوا ما بين الهدي وما بين الإثم. إذن لا يعتبرون الهدي رافعا للإثم. إذا كان الهدي رافعا للإثم فما فائدة النيابة إذن؟ إذن الإثم عندهم منفك عن الهدي. الهدي يفعل من أجل جبر الضرر الذي وقع في العبادة، والإثم ترفعه النيابة. وهذا ما يجب أن يفهم به عقل الفقه المالكي في هذا الموضع. هكذا هذا ما قرروه في هذه المسألة. وأنت إذا نظرت تجد أن العالم إذا كان وافيا لأصوله مقررا للفروع على وفقها تكون حينئذ قد تسلم له بأنه ذو نفس فقهية. قد ذكر الإمام الزويني رحمه الله أن عمدة الفقه على أن تكون فقيه النفس. والغريب أنه قال هو ينص على في باب الاجتهاد على هذه المسألة، فقال قد تحصل هذه العلوم كلها، العلوم التي هي شروط في الاجتهاد، لكنك لا يمكن أن تكون مجتهدا حتى تكون فقيه النفس. ما هو هذا فقيه النفس؟ النفس التي صيغت صياغة فقهية حتى إنها إذا تأملت في الموضع استحضرت جميع ما يمكن من بناء الحكم فيه على تمام. لك تغفل القواعد القلبية والقواعد العقلية والأصولية والاعتبارات المآلية، كل شيء عنده يحضر. وهذا غريب في عقول التي تكونت تكونا سليما في الفقه، وهذا نادر نادر. لماذا؟ لأن قلما يكون العقل قادرا على استحضار جميع أحوال المسألة، ومن ثم يحتاج في كثير من الأحوال إلى المذاكرة. المذاكرة ما فائدتها؟ التنبيهات التي قد يتفطن لها المناظر فيقول لك بأنك قد غفلت عن كذا وكذا وكذا في هذا المقام، أو عن قاعدة عزبت عن ذهنك فيجلبها لك في محل التناظر. التناظر من أجل إتمام وليس من أجل نص القول. المناظرات والمناقشات والحوارات الأصل فيها هو التنبيهات التي قد تعزب عن ذهن المتكلم، والمتكلم ليس كالمستمع في الحركة الذهنية. المستمع يحرك فيه الكلام أمورا، والمتكلم ما يحضره إرهاد القول راه يضر باستحضار جميع ما يمكن. وإذا كده ذهب وتأمل وعده قل له قد تركت كذا وتركت كذا وغفلت عن كذا وقلت كذا، هذا الكلام ماشي صحيح، لأنه حين يتكلم تتعطل جملة من المدارك، لا يمكن أن تحضر كل شيء وأن تتأمل. ولذلك يقدم التأمل قبل الكلام، تأمل مزيان. هل الكلام يستدعي المعارف أحيانا؟ نعم يستدعيها، قد تتأمل ولا تتحرك حتى تتكلم تتحرك. مشكلة إذا تكلمت ولم يتحرك شيء، لأنه لا يوجد شيء أصلا، لا يوجد في الدين شيء. ماذا جاء يتحرك؟ الجيب خاوي. إذا حركت الجيب راك يكون في شيء ما كاين. خلاصة الكلام في هذا الموضوع أن المالكية قد وفوا لأصلهم في هذا الباب، وهو وكانت تخرجات راه ماشي قطعية، باش ما نمشيو شي غلطين، نحن فقط نثير الصناعة وننبه على طريقة بيانها وكيف يمكن للناظر في الفقه أن يتحرك. لكن واش كل ما نقوله من الاستخراج أو ما نشير إليه من الاستناد قد يسلم، ليس كذلك. الغرض فقط هو الإحالة على المحتملات مع إمكان أن تكون محتملات أخرى قد عزبت عن الذهن، والغرض هو أن توجد حركة علمية في مقام النظر خلاص. أما الاستيعاب والتصحيح واسمه كنا في أول الكتاب قلنا التوجيه والتخريج لا يدل على الترجيح، هذا قلنا مرارا، بس ما يدنسي واحد بأنه إذا قرر فرع الفقهيون على مخرج من هذه المخارج يقول لا صفي هذا هو الحق المطلق، هذا فقط بيان للاحتمال، ويجب على الناظر أن يوسع مدارك نظره مستدعيا المذاهب الأخرى في مقام البحث حتى تكون الصورة حينئذ عنده أوسع وأحوط، لأن الاسترسال من الاستنباط قد كان بعقول مختلفة، فيها اللغوي، فيها الفقه، فيها النحوي، فيها أصولي، فيها محدث، فيها كذا، هؤلاء العقول كلها طريقة الاستخراج منها من المعرفة مختلفة، أن الصنائع مختلفة، الصناعة كل وجه كيصنع هكذا، نحتاج دائما إلى مزيد من المناقشة والبحث والمطالعة في الكتب الأخرى التي تكلمت في المسألة. وإن كان في الحقيقة أن لب المسألة قد تحصل عليه بالالتفات إلى المسألة والنظر في مبتناها الأصلية، وليس فوق هذا الأمر طاقة أخرى للإنسان. الفرع ثم قال رحمه الله: حاصل الفقه أن العاجز إذا استناب في الرمي فإنه يلزمه الدم ولا إثم، وإن لم يستنب وفاته الرمي بالمرة لزمه الدم وأثم لتقصيره. ثم إذا استناب وأخر النائب الرمي لليل لزمه دم ثاني، لكن إن كان التأخير لغير عذر كان دم التأخير لازما للنائب في ماله، وإن كان لعذر كان لازما للعاجز كدم الاستنابة. فكلام المصنف بالنسبة للدم الحاصل بسبب تأخير الرمي لا بالنسبة لدم الاستنابة. وعلمت أن قول الشارح والدم في ماله أي العاجز محمول على ما إذا كان التأخير لعذر كما علمت، انتهى من تقرير العدوي. نعم، إذن عرفنا أن هذا الآن هذا العاجز عليه الدم، وذلك لأنه لم يفعل ببدنه هذا الفعل خلاص. الصورة الأخرى أنه هذا النائب، هذا النائب الآن آخر الرمي إلى الليل، هل يترتب على هذا الفعل دمان أو دم واحد؟ صورة ذلك أنت استنبت زيدا في أن ينوب عنك في الرمي خلاص، وذهب ورمى ولكنه لم يرمي بالنهار، أخر الرمي إلى الليل، كم يترتب على هذا الفعل من دمين؟ دمون أو دماني؟ دماني، دم الاستنابة ودم التأخير، لكن في دم التأخير هذا تفصيل على من يترتب هذا الدم، هل هذا الدم على العاجز أو على النائب؟ قالوا إن كان لعذرين مثلا ذهب هذا النائب ليرمي ثم حصل له مانع صرفه عن الرمي بالنهر خلاص، جاءه مانع من الموانع، مثلا ذهب فمنعته الدولة لا يمكن لك أن ترمي بالنهر اذهب، وكان من منع من الرمي بالنهر قالوا خلاص الذين يرمون بالنهر قد دخلوا أنت ارجع. هذا الدم الآن في هذه الحالة الدم على العاجز، لأن هذا النائب لم يهمل، لا يوجد عنده إهمال ولا يوجد عنده تصرف بإرادته. أما إن كان هذا لغير عذر وإنما اختار هذا النائب أن يؤخر الرمي إلى الليل، فهذا الدم على النائب وليس على العاجز. هنا الفقه واضح. أما في الأول فقد استعملوا الاستصحاب، لأن كل ما يترتب على النيابة فإنه يكون على العاجز، استصحابوا الحكم الأصلي لعدم وجود المانع لعدم وجود المقتضي. في الصورة الثانية حدث وصف انتقل به الحكم إلى النائب وهو الإهمال والتأخير عن قصد، فقام به وصف يرتب عليه الدم، وهذا العلامة علامة علامة التي يضعها الشارع في المكلفين وفي الأفعال وفي مواضع الأفعال هي التي تسمى معالم الفقه. تارة يعبر عنها بالأمارات، تارة يعبر عنها بمعالم فيه، تارة يعبر عنها بالمناطات، تارة يعبر عنها بالأدلة المعنوية، تارة يعبر عنها بالعلامة المعقولة، هي شيء واحد. انظروا مثلا في هذا العاجز، فإنه لما كان هو الذي يترتب عليه جميع ما يترتب على النيابة، النيابة مناط كل ما يترتب عليها من دم فهذا العاجز، هذا هو الأصل. لكن حدث وصف في النائب وهو الإهمال والتأخير، هذا الإهمال الذي ترتب عنه التأخير نقلوا به الحكم إليه ونزعوه من العاجز، لأن هذا هو الذي باشر الأمر، باشر التأخير، هو الذي باشره. نعم المتسبب هو النائب والذي تسبب في وجود هذا الرمي، ولكن هنا المباشر مقدم على المتسبب، وهذا بنية الشريعة كلها. وهذه العلامة التي نتبعها في مثل هذه المقامات هي التي يعلمها الدرس الفقهي للباحث عن الصناعة الفقهية. شريك علم أولا يعلمك ما هي هذه العلامة والأمارة والمناط والمعقولية المعنى والأدلة المعنوية، سميها ما تشاء، يعلمك ما هي وينبهك على عدم الغفلة عنها بكثرة مواظبة المسائل. ما كدرس المسائل كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار كدرس المسائل، كل نهار كيكون تنبيه، كل نهار كيكون تنبيه، كل نهار كيكون تنبيه عليها في مسائل متعددة. خلاص إذا جاءتك واقعة أو نازلة فبالضرورة أن ذهنك سيقفز إليها ويجذبها وتعلق بها الحكم. هذه الفائدة العظمى لهذه الدراسة التي تكون لجزئيات مع اعتبار مناطها ومساندها وأصولها وقواعدها. وهذا ليس بالأمر الذي قد يحدث بسرعة، ولكنه بالضرورة أنه يحدث. مراتب التأثير الناس مختلفون، فمنهم من يسرع إليه ذلك ولكن هذا النوع قليل، ومنهم من يكون في ذلك بطيئا جدا لأسباب، أنه أولا عنده رغبة شديدة والحرقة عنده ضعيفة، وأغلب من يدرك هذه المعارف بسرعة هم الذين لديهم الرغبة الشديدة والحرقة الكثيرة، عنده ذلك الأرض عطشانة يتعطش للمعرفة. هذا النوع يسهل عليه يدرك العلوم بسهولة، تعطش مباشرة تشرب هذه المعارف، وخارج بعان ما يجي ما تيشير بحال الأرض، والأرض مثلا إذا كان فيها ستة أشهر بحال ما إذا كان فيها ساعة كيف يكون الأرض؟ أي قطرة نزلت تنزل وتشرب، فإذا كثر الماء كلما جاء الماء زار. ولكن هل تظن أن قلب الإنسان هو قد شرب من العلم فرفض العلم؟ لا، قد يكون شرب من الوباء فكان المتعدد الأحوال منها الكسل منها الغلاء منها كذا منها كذا، فإذا جاء العلم سال فوقه والو كيقولوا هذوك الشيوح جات الشتا من فوقسي يكشح كأنما تصب الماء على القرع كتقول القرع هذاك كيديروا في الخضرة سميتو القرع، كأنك تصب الماء على القرع اش من ما غيدخل القرع خاص بتا غير عيسى بن مريم مرة غيدخل القرع. هكذا بعض الناس دابا الان حينما تدرس هذه الجزئيات البعض يقول والله هذه المساله دابا ما فوائد ولا تتعلق بالجزئيه في ذاتها، ولكن تتعلق بهذه اللوازم الفكريه والمعرفيه والنفسيه التي قد تتركها داخل المتلقي. نعم نعم، فلماذا لم يعتبر العذر مع انه يعتبر في الشريعه؟ هو دابا الان هل ارتفع المناط بوجود العذر ام ان العذر وظيفته ان يرفع الاثم؟ لابد ان تقوم المناط وتقوم اثره، ما تعطيش اكثر من القياس ديالو. العذر الان ما هو قوته التي يمكن ان يصل اليها في التاثير في الحكم؟ ان يرفع الاثم، هذا هو الذي يترتب عليه، هذا هي قوته، هذا هو مداه الذي يصل إليه. ولكن التأخير ثابت، العذر لا يرفعه ولا يسمح أن يكون دليلا رافعا له، لأنه يجب أن يكون التأخير مرفوعا. أما أن تقول بأن التأخير غير مؤثر لوجود العذر وهذا هو ما تلمح إليه فهذا غير مقبول، بل يجب أن نعطي للتأخير حكمه وللعذر حكمه، كل واحد يأخذ حظه الذي له لعدم وجود الترافع بين أمرين، هذا لا يرفع هذا وهذا لا يرفع هذا. لا يوجد شيء لا يوجد شيء في الدين إلا هذا كيف؟ نعم هذا بالناس. نعم الناس هذا تخصيص، هذا تخصيص، هذا تخصيص لتأثير المناطق، هذا أولا، هذا أولا. ثانيا ما هو البديل الذي سيفعله المصلي إذا لم يستطع القيام؟ شنو البديل هذا؟ البديل المشروع له هو الجلوس، البديل المعطى له هو أن يصلي بالجلوس. هنا لا، البديل هنا في الحج يكون بالدم، فكل شعيرة في الإسلام لها خصوصيتها ولها حقيقتها، غير الذي يجب على الدارس أن يتنبه له في هذا المناط أن لا يعطي للمناط العلة، هذا الوصف هذا أن لا يعطيه أكثر مما له، ما كيتعطيش ذاك القوة أن يرفع الإيد ثم يسقط الدم، ليست له هذه القوة هنا، له أن يسقط الإثم نعم، أن هذا معنى العفو، أما أن يسقط الدم المترتب على فعل مع أن هذا الفعل من خطاب الوضع فهذا مستحيل. تأمل هذين المناطين وانظر إلى الجنس الذي ينتسب إلى كل واحد منهما، التأخير ينتسب إلى خطاب الوضع لأنه سبب ترتب عنه حكم شرعي، هذا خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يرفعه العذر، يترفس بالعذر. فمثلا لو أنك ما رأيت شيئا وأنت تمشي في السوق، ما رأيته أنت معذور، ربما تكون قاعد أنت قاعد لا ترى، مثلا أنت قاعد العكاز وهذا المرة أنت تحط ذلك العكاز في بيض ديال الناس قرقاش، واش غتخلصوا؟ لا، لا يمكن أن يسقط عنك الضمان، لا يسقطون عنك الضمان، تقول لك العمد والخطأ في أموال الناس سواء، خلص أنا سيدي رمشتو، شتي ولا ما شتي، العمد والخطأ في أموال الناس سواء، خطاب الوضع. أنت مثلا كتقود البهيمة في السوق، وإذا بها قد كسرت مثلا قربة لأحد لمن في السوق، قاق وهي خلص القربة، هل إذا كان قدامها، هل إذا كان أمامها، هل إذا كان هذا المحل محل وضع، هذه تفاصيل فقهية، ولكن الأصل أن فيها الضمان. هل يوجد ما يرفع هذا الضمان من العلل والموانئ؟ مسألة فقهية نحن لا نتحدث عن هذا، قضية أخرى، قد تستدعي أدلة أخرى وأصول أخرى وقواعد أخرى، لأنه إذا تغيرت الأحوال تغيرت المتعلقات والمتعلقات كما هو معروف. خلاصة الكلام أن هذا الشخص أخر، هذا خطاب الوضع فلزمه الدم، لا كلام، لم يأتي بهذا الفعل ببدنه لزمه الدم، هذا فعل في ترك خير. أما العذر هل ما هي وظيفته العظمى؟ أن يرفع الإثم، وهذا أقصى ما يسمى بالعفو، عفى الله عنه في حقه، لكن لا بد أن يأتي بالسبب. أنا نعم هو هذا ورد فيه فاسية من صيام أو صدقة أو نسك، أن النسك هو اللي كان، لأن هذا محل هدي، أترك الواجب فيه الدم بالإجماع، هذا من مجمع عليه، لكي تجعل هذه العبادة من جنسها يجب أن يكون ذلك منصوصا عليه، لا يمكن أن تضع البدل والمبدل من عندك أنت، ماشي احنا الله تعالى دلنا البدل ونديروا احنا دلنا المبدا ونديروا احنا البدل، لا يمكن حتى ولم يكن من جنسه. وذلك مثلا الوضوء وجعله البدل تيمم ولا علاقة بينهما، لا يستعمل في التيمم اي شيء مما يستعمل في الوضوء، وهكذا البدل والمبدل امران شرعيان لا يثبتان الا بالتوقف، والتوقف هو هذا اللي قلنا ديك الساعة جبد ليه التجبد، ها هو الدليل. إذن خلاصة الكلام أن هذا ما تقرأ في هذا الباب وجهه بين ولا إشكال في أنه مخرج على قواعد الشريعة وأصوله. ما زاد على الإثم الظاهر أن الملكي لابد فيهم دليل قطعين حتى ينتقلوا إليه. وجدت قرائن ومع ذلك لم يحكموها بل تمسكوا بالدليل القطعي، عدم وجود الدليل القطعي الذي ينقل عن يرفع الدرجة إلى عدم ترتب شيء. نعم هذا وجه، هذا وجه من الوجوه التي تساق في هذا الباب. نعم في تقديم الحلق على الرمي أنت ثبت في السنة قال افعلوا لا حرج ولم يبين شيئا زائدا على على الفعل. نعم هم تمسكوا بعدم القطع، بعدم وجود قاطع يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنه الفدية، أسقط عنه الدم في هذا الحديث. في أي شيء؟ في أي فرع؟ في تقديم الحلق على على على الرمي. هل ورد في الحديث؟ نعم قال حلقت قبل أن أرمي. قال لا حرج. افعلوا لا حرج. إذا وفعلوا لا حرج هنا حمله على أنه لا حرج أي لا إثم. لا إثم فقط. لا إثم. نعم نعم. يبين هنا. نعم هذا يصلح جوابا عن هذا الإشكال. نعم. يصلح جوابا. نعم. شيخ إذا ترك العجز الاستنابة وترك رمي رأسا يجب عليه دمان أو دم واحد؟ لا دم واحد مع الإثم. هل يمكن لمن فرط في موضعين أن يكون أفضل ممن فرط؟ ولم يفرط في موضعين بل حدث وصف آخر لم يكن أصليا وإنما حدثه النائب، النائب والذي حدث تأخير. لو فرضنا مثلا أنه أخر هو هذا الذي فعل هذا الأمر إلى الليل وجب عليه الدم، إذن فالدم لم يكن بالأصالة وإنما يكون بوجود طارئ وهو التأخير. كما أنك إذا أفسدت الحجة يترتب عليك حجان، حجة تصلحه وحجة الإسلام كذلك، لأنك أحدثت فعلا ترتب عنه هذا الأمر الجديد. فيتحرى العاجز وقت الرمي عنه ويكبر لكل حصاة كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو. نعم هذا قدمه ذكرناه فقط لتكميل الهيئة، قلنا بأن هذا إذا جلس في بيته يتحرى وقته الرمي أو يتصل به ويقول إذا بدأت في الرمي سأخبرك حتى تكبر، وعندما أبدأ في الدعاء سأخبرك، يعني الدعاء بعد الرمي العقبة الوسطى والأخيرة وليس رمي العقبة، جملة العقبة ليس فيها دعاء ثم هو منصوص عليه، الدعاء يكون غير بين عند يوم تالي العيد وثالث العيد فقط، أما اليوم الأول فهذا ليس فيه دعاء. مهم إذا بدأ في الدعاء يتصل به ويقول الآن سأبدأ في الدعاء فيدعو هذا العاجز أيضا الذي ناب عنه النائب. نعم. وأعاد الرمي إن صح قبل الفوات الحاصل بالغروب من اليوم الرابع، فإن أعاد قبل غروب الأول فلا دم وبعده فالدم. ما معروف أن الرمي كما هو مقرر هنا له وقتان، وقت أداء ووقت قضاء. هذا الشخص الآن العاجز والصبي دبلا وهؤلاء جميعا يمكن لهم أن يعيدوا إذا تغير حالهم. مثلا هذا الشخص الآن ناب عنه هذا النائب فرمى بالنهار وأتى بهذه النيابة على تمام، ثم بعد ذلك شفى الله هذا المريض فقام من مرضه أو أفاق هذا المغمى عليه من إغمائه فقصد فرمى الرمي فأتى بالرمي، هل بقي عليه الدم أو لا؟ هل بقي عليه الدم أو زال عنه بهذه الإعادة؟ شو الحكم؟ قبل الغروب لا دم، إذا أعاد فإنه لا شيء عليه، يسقط عنه ذلك الدم الذي قلنا بأنه ترتب عنه بالنيابة كذلك. وهكذا ومتى يفوت هذا الاستدراك؟ يفوت باليوم بليلة يوم الرابع، ياك متى ينتهي وقت الرمي؟ وعاد الرمي إن صح قبل الفوات الحاصل بالغروب من اليوم الرابع. اليوم الرابع قبل الفوات من يوم الرابع، فإذا أعاده قبل هذا الوقت فإنه لا شيء عليه، هذا هو المقرر هنا. إذن فالاستدراك هنا إذا حصل في الزمان المقرر له شرعا فإنه لا دم عليه على هذا العاجز، ولا هذا الصبي كان هذا الصبي قد بلغ في هذه الحالة. نعم. فإن عاد قبل غروب الأول فلا دم. نعم نعم. وبعده فالدم. نعم، كلما ذهب ذلك الزمان الذي هو مشروع له فإن عليه الدم. مثلا نقول بأنه في اليوم الأول ناب عنه النائب وأتى بهذا الفعل ثم أفاق أو سفي، فأتى بذلك فأتى بذلك الرمي في ذلك اليوم قبل غروب الشمس، لا دم عليه لأنه حصل الفعل في زمانه بإشكال فارتفع وهكذا. ولكن إذا كان فعل في اليوم الثاني أو الثالث الأول ففيه الدم، وذلك بسبب دخول الليل عليه، وهذا يجب الدم كما هو معروف. نعم. وقضاء كل من الجمار ولو العقبة ينتهي إليه، أي إلى غروب الرابع، ولا قضاء اليوم لفوات الرمي بغروبه. نعم، ينتهي رمي كل يوم وقت الأداء بغروب شمس ذلك اليوم، هذا وقت الأداء. اليوم الأول يبدأ بعد الزوال، احنا كنا ضربنا على اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، وينتهي ب الرمي يبدأ زمانه يوم الثاني واليوم الثاني العيد والثالث يبدأ بعد الزوال وينتهي بغروب الشمس. وهذا التقرير يجب أن ينظر فيه الناظر في الفقه المالكي ليعلم مستنده، فإن المعول عليه عندهم هو الفعل النبوي، وهذا ما استنبط منه، استنبط من الفعل النبوي تحديد زمان الأداء في النهار. هل يستلزمه؟ هل يدل عليه؟ قد يقول القائل هذا مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرعه والأمة ماضية على هذا الطريق، والعمل العادي المستمر هو الذي نعده من الدين، أنه استمر واعتاد واجمعت عليه الأمة بعدما فعله عليه السلام، فلا بد أن نتمسك بأن هذا هو الوقت، وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو استوى الليل والنهار لما خصه وحده بهذا الفعل، هذا احتمال. فإن ترجع لأنك ترتب هذه المسائل الفقهية غار غلبة الظن للمجتهد هي التي يعول عليها فيه، أن ذلك غلبة الظن عنده تعتبر خطاب الله وتنزل منزلة الوحي. مشكلة ندب الفقه إذا اجتهد في أمر فغلب على ظنه أنه الحق يصير ذلك هو حكم الله تعالى في حقه، فكأن غلبة الظن أثرها الله تعالى ليعلمه الحكم الواجب عليه، هذا هو المعروف. وهذا ظاهر من الاجتهاد وظاهر من إباحة وظاهر من أدلة وظاهر بإجماع الأمة على هذا الأمر. إذن الاجتهاد هو ظهر له أن هذا هو زمان الأداء، وتحقق في ذهنه وانقدح في نفسه أن هذا الدليل دليل عليه، فشبع عليه أن يحكم به، لا يمكن له أن يخالفه، فإن خالفه أثم وضل وبطل عمله. فنزل غلبة الظن هنا منزلة النص الشرعي المخصوص المعين للحكم في حق المجتهد. غلبة الظن أمره في الدين عظيم، ولكن المجتهد ماشي لكل من هب ودب. والمجتهد يتركب عمله من أمرين: أولا أن عنده مادة علمية مخصوصة تمكنه من الإحاطة بجميع ما يجب أن يحاط به، ثم إنه أمر آخر أنه يستقصي، عنده عمل وعلم، العمل هو هذا الذي يقوم به من البحث واستطلاع استكشاف الدليل من جميع جهاته والنظر في الاحتمالات والإرادات وما قد يكون من الاعتراضات، فإذا سلط نظره على شيء استكمل فيه نظر من جميع الجهات، ومن ثم يكون عمله يعتبر استفراغا للجهد، فيصل إلى مرتبة الاجتهاد استفراغ الجهد. ما إذا كان أخل بالنظر في جهة من الجهات ثم غلب على ظنه الحكم من غير أن يصل إلى مرتبة الإحاطة التي هي مرحلة العملية، يعتبر عمله فاسدا. غلبة ظنه حينئذ وهمون مردود عليه لا ينظر فيه. إذا متى يكون غلبة الظن قد حصل حجة بالنسبة للمجتهد؟ إذا استكمل العلم والعمل، حتى العلم لا يكفي، يجب أن ندرس في الكتاب، ندرس في السنة، يجب أن نحيط بجميع الجزئيات الواردة في الموضوع، يجب أن ندرس في الدلالات المختلفة في محل الاجتهاد، يجب أن يعتضد بالقرائن الحالية والمقالية وأصول الشريعة، حتى إذا استبان له بجهادة جميع ما ذكر بالحق أتاه وهو مطمئن إلى أنه حكم الله تعالى في حقه. هكذا. فإن لم يفعل أن عمله باطل. إذا خلاصة الكلام أن المالك نظره في الفعل النبوي وتخصيصه لهذا الزمان بالفعل، وأمة تابعة له في ذلك وتخصيصه لهذا الزمان، قال هذا وقت الأداء. ثم قالوا بأن الليل زمن القضاء، والليل عقب كل يوم قضاء لذلك اليوم يجب به الدم. نعم. الآن إذا أخر حتى الليل رميه صحيح، وقد عولوا هنا على أن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج، مقتضى ذلك الصحة، قوله ولا حرج ولا إثم، هكذا حد ما حمله عليه الملك، لا حرج إلا إثم هكذا. ولكن أليس قول الإثم ولا حرج قد يكون ولا حرج أيضا يستلزم إسقاط الدم؟ ها، ولكن عندك دليلان، دليل نصي ودليل هو المناط، والوجه أن تجمع بينهما في الحكم لأن الجمع مقدم على الترجح. هذه الصورة اجتمع فيها دليل نصي ومناط، المناط الذي فيه هو أن هذه العبادة قد أخرجت عن وقتها، أخرها إلى غير وقتها، هذا مناط، هذا دليل شرعي أسطن بطامن أن زمان الرمي هو النهار، هذا زمان الأداء، هكذا استنبط. والتأخير مخالف لهذا الحكم، فكان لا بد أن يجبر هذا الأمر الواجب بالدم، هكذا قررت المسألة. ولماذا صححتم؟ صححنا بالنص. إذن فرضتم بالمناط الدم وصححتم الرمي بالنص، هذا من باب الجمع بين الأدلة، فجمع بين دليلين نص ومناط شيء، هذا مسلك فقه جيد كذلك. قد تقولون لا حرج يكفي في أن يدفع الدم أيضا، قد تقولون، ولكن لو لم يكن هذا الذي قررناه أولا من أن زمن الأذى هو النهار وأن التأخير مخالف لأمر الشرع، والمخالفة هنا ترك الواجب، والواجب يترتب عليه الدم. لاش كان نفوسكم ميالة إذا أنا لا حرج وأن يسقط الدم، ولكن يشغلكم هذا كان ما كان من يسقط أن لا حرج هنا، تريدون أن تجعلون كلا في سياق النفي فتعمون به كل حرج كيفما كان. شغلكم شكون اللي كملكم؟ ما دام أن نفوسكم قد مالت إلى ذلك وقد استكملتم شروط الاجتهاد العلمية والعملية، فحق الله تعالى في حقكم هو أن تسقطوا هذا الدم أيضا، ولكن إذا أسقطتموه ولم يسقط فستسقطون. إذا خلاصة الكلام أن لا حرج هنا، هكذا حدته قصروه على الإثم وأبقوا الدم باعتبار أن هذا في تخير عن وقت الفعل، وهذا مخالفة لواجب، مخالفة لواجب ترتب عليه الدم، وهكذا قرر المالكية، وهذا من باب الجمع بين الأدلة، وهذا أفضل الطرق من الترجيح. والجمع يصار إليه ما أمكن ولا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، هكذا. نعم. ثم قال الآن إذا أراد أن يقضي عليه رمي جمل في العقبة من يوم العيد، نعم، قلنا إنه سيقضي يوم في اليوم 13، نعم، بعد الزوال، نعم، هل يصح منه الرمي قبل الزوال؟ لا لا لا، هذاك زمن القضاء ليس هو زمن الأداء، زمن القضاء عندهم هو كل ما بعد فوات زمان الأول، فات زمانه خلاص كل الزمان حينئذ قضى، لا يمكن أن يكون لا ولا لا لا لا، زمن القضاء أوسع من زمن الأداء. وحمل مريض مطيق للرمي ورمى بنفسه وجوبا ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرميها عنه، فإن فعل لم يجزه. هذا الشخص الآن قلنا بأنه يستنيب، لكن هذا الذي قلنا بأنه يستنيب هو العاجز الذي لا يقدر على الرمي مطلقا، حتى ولو ذهب به إلى محل الرمي مثلا في كرسي مثلا أو حمل بين على الأيدي، فإنه لا يمكن أن يرميه، لا يستطيع. هذا هو الذي يستنيب. أما من سيحمل إلى محل الرمي ويمكن أن يرمي فهو مخاطب بالرمي، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، أن إذا تعذر عليه أن يذهب فإنه إذا تمكن من أن يحمل فهذا هو الواجب. هذا هو حكم المريض. إذن فليس العاجز هنا هو الذي عجز عن المشي أو عجز عن الوصول، بل هو العاجز عن الفعل لأنه متعلق الحكم، ذلك العجز محصور هنا في هذا الوصف فقط. نعم. وتقديم الحلق عطف على تأخير من قوله كتأخير الحلق لبلده، أي أن تقديم الحلق على رمي العقبة فيه الدم، أي الفدية لتقديمه على التحللين لا هدي كما يوهمه كلامه، لأن الدم إنما ينصرف للهدي. إذا كان هذا الشخص بنى له يوم العيد أن يحلق رأسه قبل أن يرمي، قال أنا ما تنتظر الرمي، جاء من مزدلفة فرأى حلاقا فأعجبه مثلا، الكلام الأدبي من أحيانا الكلام الأدبي إذا خلط بالكلام الفقهي يكون أجمل، كما كان الإمام الجويني يفعل، كان يستعمل القول الأدبي البليغ في الإخبار بالمعارف الأصولية في البرهان، أليس كذلك؟ ولذلك يدرس الطالب البرهان فيخرج بصناعة البيان ولا يخرج بصناعة الأصول. سيخرج كتاب البرهان بس يخرج ما يعرف الأصول، تخرج منها بلسان عربي مبين بدون أصول، تتعب ديك الأساليب وديك التراكيب المجازية والتشبيهات والتمثيلات وديك التراكيب العالية جدا، حسب عزيز عليه النحت، نحت الجمال مولع بذلك، حتى في خطابه وخطبه وجمعة كلش يعني يحب النحت، نحت الجمال، ولا يصف الجملة حتى ينحتها نحتا، وهذا النحت عنده طبعي، راه ماشي تكلفي باش تقول هو كيجلس وكيهز القلب، لا، ينحت نحتا بطبعه، فإذا ركب جملة ركبها منحوتة من جملة من المجاز استعارة الكناية، ثم يأتي بألفاظ غير مبتذلة، يعني مبتذلة أنها لا غير متداولة، ثم بعد ذلك يخطها خطا أو ينطق بها نطقا، لكن في آخر البرهان كيخرج منه بلسان فصيح، ولكن من بعد الوصول يخرج بشيء لصعوبة فهم ما يقوله المؤلف. إن خلاصة الكلام أن هذا الشخص الآن جاء من مزدلفة فوجد حلاقا فحجما كما يعبر عنه في كتب الفقه، فحلق له قبل أن يرمي، قال نحيد بعد هذا الشعر، برزتني في راسي، حيد هذا الشعر ونقي راسي، بعد تكون الشنطة حاضرة مزيانة، ثم بعد ذلك يذهب فرمى الجمر، وهذا راه يمثل بليد، لأن إذا رمى ورأسه أصلع سيقع عليه الحجارة ويكثر فيه الزور، أما إذا كان الشعر فإنه يحمي، من الأحسن أن تضع شعرك حتى ترمي لأنه يحمي من الضرب. من الحجر أحيانا تق سبحان الله العظيم حتى الغضب على من ستغضب إذا ضربك، فتجد أمامك بحرا من البشر، من الذي رماك لا تعرف أحد، سبحان الله العظيم، والزحام وكذا وانت خذ رأسك واضرب، انت واش من واجبي الرمي أن تكون واقفا؟ كون لكن لا إله حانيتي رأس نفقتي إذا أردت أن تستعمل الحيل وسقطت على الأرض سلام عليكم ورحمة الله، مباشرة ستكمل الرمية في الآخرة. إذن ما من إذا بنت أحد إلى هزيت الرأس يهرسه إلى خفتيه كيف يخرج شوية مضرب، وأنت قاعد تنتظر من الناس تنتظر على الحجر داك لا يصل كله، وانت جبتي 8 الكومه ديال الحجر درتي فيه علاش ترمي بك بسبعه وهذاك 50 ولا 40 لاي شيء لا وجدتها، لانك تنظر فيه بعد ما تطيح الحشيره ديال شي وتق قاعده غير محسوب، كتعاود او الثاني وكتجيف هذاك الجندي هاد المرة كتجيف هذاك العسكر اللي وقف تما شنو واحد العسكري وما ضربه بعضهم عمدا كيف كان غادي يستعير لهذا العسكري مسكين بق. خلاصة الكلام أن هذه الحجارة الآن إذا رمي بها فمن الأحسن أن تترك رأسك بشعره حتى ترمي ثم تحلق. خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا رمى إذا حلق قبل أن يرمي فإنه قدم الحلق على الرمي وعليه حينئذ الدم لأنه ترك فعلا واجبا. هذا هو الحكم في هذه المسألة. شيخنا الحديث الذي ورد بالنسبة لتقديم الحلق على الرمي نعم لأجمل صحته قال الشيخ ابن قدامة في المغني وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. متفق عليه. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو وفيه فحلقت قبل أن أرمي. وتابعه على ذلك محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج. هذاك ولا حرج دابا واش بمعنى ولا حرج؟ ولا إثم ولا حرج. الإثم هو سقوط الدم حتى ولو قلنا إنه فقط رفع الإثم حينئذ ما وجه إيجاب المالكية لهذا الترتيب؟ لا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو فعله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هو الذي أخذ منه المناسك. خذوا عني مناسككم الهيئة في الحج تأخذ من فعله. هذا لا إشكال في أن يجيبه حتى يحقق المطابقة التي هي خذوا عني مناسككم. وعلى ماذا يحمل لا حرج حينئذ؟ وعلى ماذا يحمل لا حرج؟ يحمل على إثم على رفع الإثم فقط. لكن إذا كان واجبا لابد أن يثبت الإثم في المخالفة. لا لا ما دام الحج قد ورد فقد مس جزءا من الوجوب وهو الإثم وبقي عليه الدم بسبب التقديم. إذا قلنا لا حرج منه لا إثم منه لا وجوب لهذا الترتيب. لا قد يكون الوجوب مع فقد الإثم إذا ورد وصفان مختلفان. مثلا هذا الآن لو لم يرد هذا الحديث ما الذي سيكون عليه الحد؟ الإثم والدم. ولكن لما جاء الحديث ماذا فعل؟ خصص جزءا من الحكم وبقي الحكم الأصل على أصله. وين الإشكال؟ من ثمرات الوجوب الإثم. لا إذا كان قد ورد ما يدل على إسقاط الإثم وبقي دليل الوجوب فإنه يحكم الدليلين معا. واجبا وفي مخالفته لا إثم. نعم فيكون واجبا وفي المخالفة لا إثم. وفي مخالفته أسقط صلى الله عليه وسلم الإثم وترتب الدم لهذا التأخير. وإلا إشكال يمكن أن يكون هذا الحكم بهذه الصورة. أليس حكم الواجب يتعلق بأمرين معا باعتبار أنه من خطاب الوضع يتعلق بالجزاء ثم إنه ليس في فعله إثما. هذا من خطاب الوضع. هذا مش من خطاب التكليف. جانب خطاب الوضع هو الهدي. نعم جانب خطاب الوضع هو الهدي. ودّم. يترتب عليه الهدي. نعم. وكل الإثم. الإثم يترتب على المخالفة. والمخالفة هنا لما جاء الحديث رفع في الإثم. فهم؟ فبقي خطاب الوضع على أصله. يوجد خطاب الوضع مع الإثم. فلما جاء الحديث ورفع الإثم بقي خطاب الوضع قاضيا بالدم. ارتفع بوجود الحديث. إذا ارتفع الإثم كيف نقول أنه يبقى واجب؟ هذا خطاب الوضع. هذا خطاب التكليف. هذا خطاب الوضع. بينهما هنا خطابان خطاب تكليف وخطاب وضع. وهذا الحكم يتعلق بأمر في خطاب تكليف وخطاب وضع. ما هو التكليف الذي وجد هنا؟ والترتيب. فخالفه ما يترتب عليه؟ الدم. إثم والذي يترتب عليه ماشي الدم. ولكن يترتب عليه بخطاب الوضع وهو التأخير. التأخير يترتب عنه ماذا؟ الدم. فرفع خطاب التكليف وبقي خطاب الوضع. وين الإشكال في ذلك؟ هذا لا إشكال إذا قيل إن هذا متعمد. لكن إذا كان ناسي أو جاهل هو قضية التأخير هنا وصف لا إذا كان جعلناه من خطاب الوضع فهو لا يدخل تحت ما يخف. يفعل ولا حرج إذن رفع عنه الإثم. هذا لم يأثم أصلا إذا كان ناسيا. هذا إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم هنا على شخص ناسي. من بعض الروايات ولكن لم يصرح الشخص. إذا قلنا بأنه ناسي وقال لا حرج سينصرف إلى الدم. سينصرف إلى الدم. وإذا لم يرد للإطلاق فالحديث يصرف إلى محله والخطاب الوضعي يصرف إلى محله. الجهل هل يلحق بالتعمد أم يلحق بالإثم؟ قد يكون ملحقا بالنهي وتهدم محل اجتهاد. هل نجعله من قبل ما يؤثر فيه الجولة من أتى مسألة اجتهاد يمكن أن يلحق بالناس لا إشكال في ذلك. نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن مقصد الحاجة هو دب الدم ثابت بالأصالة ولا يحتاج أن يبينه ما دام أنه ثبت في الأصل ولم يتم يرفعه إذن فيبقى حكم مستمر فهذا يسمى بالاستصحاب. وإذا كان الحال هو هذا حكم هذا في محله وحكم هذا في محله وهذا هو وجود جمعي بين الأدلة. نعم نعم نعم بقي محرم. وإذا حلق وهو محرم فهو أتى بمفسدة الحسن. لا هو أتى بهذا الفعل في زمان كان فيه مطلوبا وهو يوم العيد. الزمان زمان الحلق ولكن الذي خالف فيه ليس أنه حلق في غير زمان الحلق حتى يقال بأنه خالف وأفسد وأن عليه الفدية. وأتى في هذا الفعل في الزمن الإشكال أنه لم يضعه بعد ما يجب أن يدعوه الرمي فقط هذا وجه المخالفة. أما الزمن زمن الحق فلا تأتي في ذلك. هل واضح الأمر بوجهين؟ دابا غير البحث دابا الذي الآن محل الفقه هنا هو دراسة كلمة لا حرج. هذا هو المبحث الأول هل يشمل رفع الدم أو لا يرفع إلى الإثم. ثم ينصرف النظر حينئذ إلى النظر في هذا الفعل هل فيه خطاب تكليف وفيه خطاب وضع. فإن اجتمع فيه الخطابان فالحديث يصرف إلى خطاب التكليف والباقي يصرف الخطاب الوضع يبقى على تأثيره وذلك يجمع بين الدليلين في المحل. فإن ورد في الحديث أن الشخص كان ناسيا وقال لا حرج هذا يرجح صرف لا حرج إلى إسقاط الدم. هذه مباحث فقهية وأحنا كلها لم نوفي به جميع بيانها على وجه المطلوب ولكن حلنا على مفاتيحها لمن أراد أن يوسع النظر فيها. نعم. قال عن عمرو بن عاص وسلم وقف في حجة الوداع بمينا للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. إذا كان هذا قد ثبت بمعنى لم أشعر بمعنى نسية وما جرى مجرى ذلك وثبت هذا بهذا التفسير قد يكون حرج يصرف حينئذ إلى الدم. لمسلم أيضا حديث عبد الله بن عمرو فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض أو أشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ولا حرج. نعم كل هذا الآن يبقى على ما ذكر الآن لأن الحديث موجود لكن كيف نستثمره كيف نحمله كيف نستنبط منه الحكم هذا هو محل النظر والبحث الآن. أما النص فهو كذا إذا مدد لا ينظر إلى نعم قال من نسي شيئا من نسبه أو تركه فليهرق دما. نعم هذا مذهب قد يكون مذهبا لبعض الصحابة. على كل حال هذه المسألة كما ذكرنا هو أن الحديث الآن ورد واتفقه فيه إما أن ذكر الحرج الآن هو محل البحث فهل معنى لا حرج لا إثم وهذا هو اللغة هذا هو القرآن هذا هو معنى ذي لا حرج أو أن لا حرج هنا قد يحمل على المجاز فيصرف إلى الدم هذا يحتاج إلى دليل. ثم كيف يمكن أن نخلي تأثير هذا خطاب الوضع في هذا المقام هو التأخير هذه محل البحث والفقه فقط. وإذ قد تحدث لأن معالم الفقه في هذا المقام فإن الناظر في هذا الموضوع ينظر في المذاهب الأخرى ثم يستكمل نظره في الجزئية على ثمن يمكن أن يقال أن المقام هنا حكم فيه الأصل عند أصحاب المذهب. نعم الأصل هو أنه لا يمكن أن يسقط ما ترتب على الفعل إلا بدليل. نعم هذا هو الأصل ثم هنا وقع الاشتباه في هذا الدليل هو يقول لا يوجد دليل أصلا يسقط هذا الذي ترتب على هذا الفعل. ولا يوجد دليل، لأن كلمة لا حرج لا تدل على سقوط الدم، لأن كلمة الحرج تنصرف إلى الإثم. هذا مسلم في المتعمد. نعم. وحتى في الناس وكذا يقول لك هذا خطاب الوضع الآن يؤثر في الناس والجاهلي وكذلك المتعمد بلا فرق. على كل حال الذي يهمنا هنا هو أن نحلل الجزئية فنبين مآخذها ثم نذكر مآخذ النظر فيها، وهذا هو منتهى القول في هذه المسألة. أما الترجيح فهذا يحتاج إلى كلام طويل. قوله لتقديم أي الحلق على التحللين، أي رمي جمرة العقبة والإفاضة، وإذا وقع نزول وقدم الحلق على الرمي ورمى بعده أمر الموسى على رأسه، لأن الحلق الأول الواقع قبل الرمي وقع قبل محله. نعم، هذا كله الآن إذا فعل هذا الفعل ثم بعد ذلك فإنه يعيد الحلق على الصورة التي ذكرت. والرمي بالنهار بالليل أيضا مذهب لبعض الصحابة ولا دم فيه ولا شيء، كما روي عن ابن عمر أنه جاءته صافية من أبي عبيد وكانت بنت أخ لها قد نفست في مزدلفة، تأخرت فلما جاءت إلى منى بالليل أمرهما بالرمي، قال ولم يرى عليهما شيئا. هذا دليل على أن الرمي بالليل فيه خلف، هل هو زمان الأداء أو زمن القضاء؟ المالكي يقول زمن القضاء وغيرهم يقول إنه زمن الأداء، مسألة خلافية. حكم المفهوم يذكر الله في أيام معدودات. نعم، قالوا هنا بأنه ركب المفهوم مفهوم اللقب، ركب بأنه استعمل مفهوم اللقب، ولذلك لم يقبل أن ينحر الهدي بليل، وكذلك أن لا تتهادي العبادة إلا بنهار. وهذه من المسائل التي قالوا فيها بأنه قال فيها باللقب ومفهومه ضعيف كما هو معروف. نختفي بهذا القدر.